بالله من الشيطان الرجيم. But لا يؤمنون ويوم ينفخ في رب الله أكبر عليك يا رب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الحمد لله وكل أتوب داخلين ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا الله أكبر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور Thank you. الله يسعدنا. يا سلام. ولو كل شيء صلى على حضرة النبي تعريف ربنا. الله أكبر. ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الله فمن ابتدى فإنما يبتدي لنفسه. فمن ابتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. تعريف تعريف يا رب. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الله أكبر. وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يذبح أبناءهم صدق الله.